جبارهم من العرب، هل هذا الكلام يصح؟ ايش انا جبار منين؟ من العرب يعني. يعني هم الله اعلم. المشهور اسمهم العمالقه. ويذكرون منهم ويذكرون في القصص عوج بن عنق، يذكرون من طوله وكذا اشياء اسرائيليه لا يعول عليها. نعم.